قال رحمه الله: قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وهذا من العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، فإنه لما استقصى جل وعلا في الوعيد والوعد والترغيب والترهيب وذكر جملة المكارم حذر من نقض العهود ونكث العهود، وهذا مما لا يجوز أن يفعل، وليس من العدل في شيء أن الإنسان ينقض عهده وينكث عهده الذي عاهده مع غيره، سواء كان من العهد الذي كان بينهم في الجاهلية فإنهم تعاهدوا في بعض العهود الصحيحة التي منها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو كان المقصود بسبب نزول الآية العهد الذي يؤخذ عند الإسلام، فإن رسول الله كان يأخذ على من أسلم عهدا سواء كان ذا أو ذاك في سبب نزولها، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إن ثبتت الأسباب المتقدمة فإنه ينبغي على الإنسان أن يوفي بكل عهد أبرمه مع غيره سواء كان على الإسلام أو كان من العهود التي كانت في الجاهلية، فإنه يجب مما هي صحيحة يجب الوفاء به، أو كان عقود البيعة أيضا كذلك يجب الوفاء به، أو غير ذلك من العقود والعهود أعني، أو غير ذلك من العهود يجب الوفاء بها سواء كانت عهود بيعة أو غير بيعة، ما عاهدت الناس عليه وأخذوا العهد فيه عليك وجب الوفاء به سواء كان بيعة أو غير بيعة. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، واجب على الإنسان أن يوفي بالعهد، فإن نكث العهد والغدر بالعهد من صفات المنافقين، وإذا عاهد غدر كما في حديث عبد الله بن عمر: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر، هذا هو الشاهد من الحديث، وإذا أؤتمن خان، وهكذا أيضا إذا تكلم يكذب في كلامه لا يوفي أو لا يصدق من يتخاطب معه، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان، هذه الصفات خبيثة والله، أنه كذاب في حديثه، غادر في عهوده وعوده، خائن في أماناته، وغير ذلك من صفات أهل النفاق، نسأل الله العافية والسلام. فمن أبرز صفاتهم الكذب، وكما قيل: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. صحيح الكذاب ما تدري تمسك ايش فيه، اكذب تملص بالكذب، فلذلك النمام ربما تكون لك حيلة فيه كما يقول الشاعر: وليس في الكذاب حيلة، لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. هذه صفة خبيثة من صفات المنافقين الأربع: الكذب. فالله نهى عن النكث والغدر ونقض العهود، فقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقد اختلف العلماء في سبب نزولها كما أشرنا آنفا، فمنهم من قال المقصود عهود الجاهلية التي كانت بينهم في الحق، فإن بعض العهود التي كانوا يتعاهدونها منها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فالله قال: أوفوا بالعهود التي كانت بينكم قبل، وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومنهم من قال العهد على الإسلام، فإن رسول الله كان يبايع أصحابه ويعاهدهم على الإسلام وعلى هذه البيعة، فنزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم، فإنه كان يبايعه ويعاهده. وعلى ذا أو ذاك فإن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن أسباب النزول ليست من المخصصات كما هو معلوم من القواعد، أن أسباب النزول ليست من المخصصات للألفاظ العامة، وإنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا بعد التسليم على أنها نزلت في الأمرين المذكورين. ثم قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقيل هذا تكرار من باب التوكيد، لأن الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقاربان في المعنى، لأن الأمر بالفعل يستلزم النهي عن ضده. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فصرح بهذا، فإنه أمر بالوفاء بالعهد وهذا يستلزم النهي عن الضد وهو عدم النقض، وأنه لا يجوز النقض، فإن الله أمر بالوفاء معنى لا تنقض، فيكون هذا التكرار من باب التوكيد، من باب التوكيد، لأن الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقاربان، بناء على ما ذكر بعض أهل الأصول أن الأمر بالفعل يستلزم النهي عن ضده، وقد أمر الله بفعل العهد فيستلزم ذلك النهي عن النقض، وأنه لا يجوز النقض، فيكون هذا من باب التوكيد. وإذا حمل العهد على العموم بحيث يدخل تحته اليمين كان هذا من باب تخصيص بعض الأفراد بالذكر للاعتناء به، فيكون العهد عام ثم ذكر عهد مؤكد بيمين. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وهو داخل فيما تقدم من العهود، فيكون من هذا الباب تخصيص بعض الأفراد بالذكر بعد أن ذكر اللفظ العام الذي يدخل تحت هذا الفرد، فخصص هذا الفرد بالذكر للاعتناء به، وهذا سائغ في لغة العرب. ومنهم من قال: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، أي بعد توكيدها، قال هذا قيد لأجل إخراج لغو اليمين، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، فهذا قيد لأجل إخراج لغو اليمين، بلى والله، لا والله، ولا يعقد القلب عليه. فضل معنى قال: لا، لا والله ادخل، تفضل، لا والله تدخل معي، وهو ما عقد اليمين. أحيانا يمر عليك بعض المارة: تفضل يا أخي تغدى عندنا، لا والله ما أريد، وهو تقول: لا والله ادخل، وما تعقد اليمين، وإنما مجرد لفظ يجري على اللسان، بلى والله، لا والله، فهذا ليس فيه كفارة. هذا قول بعض أهل العلم. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، وهذه يخرج منها أيمان الكفارات، فإنه لا بأس أن يحلف الشخص على يمين يقول: والله لا أفعل كذا، ثم يفعل، فهذا ليس من باب النقد المحرم، وإنما النقد المحرم في العهود والوعود، فهذا لا يجوز أن ينقض هذه اليمين، حرام أن تنقض، تكون تعاهد الناس ثم تنقض هذا، هذا نقد حرام ونكث حرام. أما تحلف على يمين أنك تريد تفعل كذا وتريد أن تعمل كذا أو لا تريد أن تفعل كذا من أجل المنع أو الحث، تحلف من أجل المنع، منع نفسك أو حث نفسك على فعل، ثم بعد ذلك تنقض هذا، تقول: والله هذا خير لي من أن أفعل هذا الذي قد حلفت عليه، والله سأفعل كذا، خير لي أن أترك، أن لا أفعل هذا، فهذا لا بأس، إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، فأحلف فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير، وكفر عن يميني وآتي الذي هو خير. هذا لا يدخل في قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الأيمان التي من أجل الحث والمنع، فهذه إن شاء الله لا بأس بها، أيمان الكفارات التي يكفرها الشخص، ولكن المقصود هنا بأيمان العهود، فليس لشخص أن ينقض عهدا، ولا سيما إذا أكده باليمين، ما يجوز له أن ينقض هذا العهد، حرام عليه، سواء كان مؤكدا باليمين أو غير مؤكد، لكن المؤكد باليمين هذا إثمه أعظم، فلذلك قال: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، فإثم المؤكد باليمين من العهود إثمه أعظم من العهد الذي ليس مؤكدا باليمين، فهو إثم فيه ولا شك، لكن عهد مؤكد ومقرر ربما بأكثر من يمين وتنقضه، هذا إثمه أعظم، وهذا الفعل قبيح في حقك وشين عليك، تعاهد وتنقض. وأما أيمان المنع والحث التي فيها الكفارات فلا بأس أن الشخص يقول مثلا: والله لا أدخل بيت زيد، ثم رأى أن دخول بيت زيد خير له، ما فيه داعي لقطيعة زيد، فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، فآتي الذي هو خير وأكفر عن يميني، فهذه لا تدخل، وإنما الداخل فيها ما سمعت أيمان العهود، هذا حرام نقضها وإثم نقضها. ثم قال: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي قد جعلتم الله شاهدا رقيبا على هذه العهود وعلى هذه الأشياء التي أبرمتموها بينكم وبين غيركم، فكيف تنقضوها وأنتم قد جعلتم الله شاهدا على هذه الأيمان وعلى هذه العهود التي أبرمتموها مع غيركم؟ فقولوا قد جعلتم الله عليكم كفيلا أي بمعنى شاهدا ورقيبا، فإن الكفيل مراع لحال المكفول به ورقيب عليه، والله سبحانه وتعالى ينبغي للشخص أن ينظر في ذلك في الرقيب والمراقب له، فإذا عاهد لا ينقض، يخاف الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فإن الله مطلع عليه وقد سجل عليه عهودا مع الناس ثم ينقضها، وقد جعل الله عليه كفيلا شاهدا ورقيبا على ما أبرم وينقض هذا، هذا شيء فيك. ثم هدد سبحانه: هؤلاء الناكثين الناقضين، إن الله يعلم ما تفعلون. والمقصود بذلك التهديد، إن الله يعلم ما تفعلون، فيجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته، فالله أعلم ما يفعل العباد، فلينتبه كل امرئ لنفسه، وأنه إذا عاهد عهدا وأبرم أيضا كذلك عهدا مع غيره فالله يعلم به جل وعلا، وسيجازي على هذا الذي أبرمه، إن وفى هنيئا له فخير إن شاء الله الجزاء، وإن نكث فهذا يضره، فإن الله يعلم ما يفعلون أو ما تفعلون. الشخص يراقب الله سبحانه وتعالى، فقوله إن الله يعلم ما تفعلون أي من النقض، فيجازيكم عليه على ذلك. وهذه الجملة كأنها موضع التعليل للنهي المتقدم: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، إن الله يعلم ما تفعلون، لأن الله يعلم ما تفعلون، كيف تنقضوا هذه الأيمان بعد توكيدها؟ فهذه الجملة كأنها موضع التعليل للنهي الذي في قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ثم علل ذلك بقوله: إن الله يعلم ما تفعلون، أي من هذا النقض الذي تنقضوه بعد أن أبرمتموه، فالله يعلم ما تفعلون. وهذه الصيغة عند أهل العلم صيغة تهديد، وهذا السياق سياق تهديد لهؤلاء الناكثين الناقضين. قال رحمه الله: قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والعهد هاهنا هو اليمين. قال الشعبي: العهد يمين، فلذلك من عاهد ونقض بعد ذلك فعليه كفارة يمين، وإن لم يحلف يمينا ويأتي بيمين مع هذا العهد ثم نقض فعليه كفارة يمين، وهو آثم على نقضه، فإن العهد يمين ويجري مجرى اليمين. وأما إذا كان خبر مجرد خبر فهذا ليس فيه كفارة، كما يذكر أهل اللغة أن العهد عهدان: عهد يجري مجرى اليمين، وعهد المقصود به الخبر، عهد الله يجب الوفاء به، هذا خبر تخبر، عهد الله يجب الوفاء به، وعهد يجري مجرى اليمين: عهد الله علي أن أفعل كذا وكذا، عهد الله علي أن أفعل كذا وكذا، فإذا لم تفعل كفرته، فإن هذا العهد يجري مجرى اليمين أو يجري مجرى اليمين، ففيه كفارة. وأما العهد الذي هو خبر: عهد الله يجب الوفاء به، عهد الله على الناس الذي أخذ كذا وكذا، هذا خبر. والثاني هو والأول هو الذي يكفر عنه. قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وكم يأخذ هؤلاء الفجر الإخوان المسلمون على الناس العهود، فهذا لا يجوز الوفاء بها. عاهد الله على كذا وكذا، يصيح ويصرخ: عاهد الله، لا تعاهد إخوانيا ولا تعاهد مبتدعا على باطل، هذا العهد يجب نقضه ولا يجوز الوفاء به، فإنه عهد باطل وعهد على بيعة حزبية وبيعة جاهلية، كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، لا يجوز الوفاء به ولا يجوز رفعه، والله المستعان. صار يأخذون على الناس العهود الحزبية والمواثيق الجاهلية من أجل الوفاء وإلزام الناس بهذا، مؤتمرات ربما تعقد وفيها مثل هذا الكلام: عاهد الله على كذا، عاهد الله على كذا، لا تعاهد الله مع هؤلاء المجرمين. قال: قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، والعهد هاهنا هو اليمين. قال الشعبي: العهد يمين، وكفارته كفارة يمين. صدق، كفارته كفارة يمين. إذا قال الشخص: عهد الله علي أن أفعل كذا، كفارة يمين إذا لم تفعل. قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، تشديدها، بعد أن شددت وأكدت. وقيل التوكيد يكون بالتكرار، وأما إذا لم يكن تكرار فليس من هذا الباب، الذي يظهر بتكرار أو غير تكرار. فمن عاهد وحلف فقد أكد هذا الشيء بهذا اليمين، ويقال توكيد وتأكيد لغتان. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وهذه اللغة التي في القرآن، ولا تنقضوا الأيمان بعد تأكيدها، وهذه لغة أيضا. والتوكيد هو التثبيت وتقوية الشيء كما هو في اللغة، التأكيد بمعنى التقوية. فأنت قويت هذا فلا يصلح أن تنقضه، فحالك إذا نقضته كحال هذه المرأة المدمومة، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. فلا يصلح أن يكون كهذه المرأة التي كانت بمكة كما يذكرون، تغزل غزلا ثم تنقضه، تغزل غزلا ثم تنقضه، هذا تعب عليها. بعد أن تقوي ذلك الغزل تنقضه، فأنت أكدت هذا العهد بيمينك ثم تنقض هذا اليمين، هذا ذم لك. وهذا التشبيه وتقبيح، تشبيه وتقبيح لفعلك بهذه المرأة، سواء كان مرأة فعلت هذا بمكة أو لن تفعل. فالمقصود أن الشخص ما ينبغي أن ينقض العهود بعد توكيدها. قال رحمه الله: قال الشعبي: العهد يمين، وكفارته كفارة يمين. قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وتنقضوا، النقض هو ضد الإبرام، وهو فك أجزاء الشيء بعضها من بعض، فهذا نقض. إذا فك أجزاء الشيء بعضها من بعض هذا نقض، وهذه حقيقة النقض، هو ضد الإبرام، والمقصود به فك أجزاء الشيء بعضها من بعض. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها تشديدها فتحنثوا فيها. قوله: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي شهيدا بالوفاء ورقيبا. وقد سمعت أن الكفيل يراعي حال المكفول به ورقيب عليه. ومن الذي هو شهيد؟ الله سبحانه وتعالى. أنت لو بعض الأمراء أرسل جواسيس عليك في بعض أفعال، قال: انظروا هذا أخذ علينا العهد كذا وكذا، تابعوا. والله ربما ما حتى في بيتك أنت يعني متغطل بالبطانية، ربما تخاف كما كان أيام الحزب، ناس في بيوتهم في رعب، في رعب، لا يستطيع أحد يتكلم في الدولة ولا ينطق بشيء فيها، خايف أن غريب الذي بجانبه جالس جاسوس عليه، زوجته جاسوس عليه، بعض أقرباء جاسوس عليه، كل واحد جعله بجانبه من ينقل أخباره. ظلم ورعب أيام الحزب، رعب شديد، لا يستطيع أحد أن يتكلم في تلك الدولة الخبيثة المجرمة، الناس في خوف، في بيوت في خوف. فأنت لو جلس مع بعض الأمراء في قضية من القضايا ثم سامحك وأخذ عليك العهد أنك لا تعود، وقال: اذهبوا انظروا هذا الرجل، شوفوا حاله كيف، هو عاد ولا ما عاد، ربما أنت في خوف شديد من أجل ما يصل خبر الأمير، والله سبحانه شاهد عليك، وكفى بالله شهيدا وليس كمثله شيء وله المثل الأعلى. ولا تبالي، تنقض لا تبالي، عهد بعد عهد تنقض لا تبالي، والله كفيل وشهيد عليك. وذاك الأمير ربما راعي تحقه وخايف من جلده وضربه وسجنه وبطشه، والله شديد العقاب وبطشه شديد، إن بطش ربك لشديد، مع ذلك ما تبالي. هذا يدل على عدم خوف وضعف خوف ببعض الناس. قال قوله: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا شاهدا بالوفاء، إن الله يعلم ما تفعلون. هذه الصيغة ماذا تسمى؟ سياق هذا سياق تهديد، احذروا من النقض، فإن الله عليم ما تفعلون من هذا النكث ومن هذا النقض، فيجازيكم على ذلك. وهذه الجملة واقعة موضع التعليل للنهي: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، إلى أن قال: إن الله يعلم ما تفعلون، فهي واقعة موضع التعليل. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الله يعلم ما تفعلون، واختلفوا في من نزلت هذه الآية، وإن كان حكمها عاماً، قيل نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا القيد، وإن كان حكمها عاماً، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وليست أسباب النزول من المخصصات. واختلفوا في من نزلت هذه الآية، وإن كان حكمها عاماً، قيل نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم الله بالوفاء بها. وقال مجاهد وقتادة: نزلت في حلف أهل الجاهلية، كانوا ربما تحالفوا على شيء من ذلك، ولا سيما باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فألزمهم الله الوفاء به بعد الإسلام. ثم ضرب الله إلى آخر، سيأتي إن شاء الله في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.